من أكتر المناسبات في حياة العائلات فرحاً، وحتى بنستخدم لفظة الفرح على هذه المناسبة اللي هو احتفال الزفاف، لما يكون في اقتران بين الاتنين اللي حبوا بعض واختاروا ان هم يعيشوا مع بعض كعيلة ويحققوا حاجة عظيمة وجميلة من اللي الله أرادها للإنسان. بتختلف تقاليد الزواج من مكان للتاني، وبنلاقي في ناس كتير قوي بتهوى انها تاخد فكرة عن ايه يا ترى اللي بيعملوه والعادات والتقاليد، وازاي العريس بيتقدم، وازاي الاهلين بيتعاملوا مع بعض، وايه المناسبات اللي ممكن تحصل، الاحتفالات يعني، هل بيبقى في خطبة، هل بيبقى في احتفال العرس على طول. كمان التقاليد دي بتختلف باختلاف الزمان، يعني اللي كانوا بيعملوه زمان في حاجات منه فاضلة دلوقتي وفي حاجات بتستمر بعد كده. النهاردة عايز أحكي معاكم عن قصة عرس، لكن بطلها الحقيقي مش العروسة والعريس، لكن الشباين اللي احنا بنتكلم عنهم النهاردة وبنقول عنهم الشباين، واللي هم كانوا بيبقوا مجموعة من العذارة، يعني بنات شابات، وبيتواجدوا في الاحتفال علشان يقوموا بدور معين. الرب خد الصورة دي من البيئة القديمة وحكى بيها مثل احنا اصطلحنا ان احنا نسميه مثل العذارة الحكيمات والعذارة الجاهلات. هنتكلم عن المثل ده النهاردة، لكن يمكن بشوية أفكار مختلفة عن ما احنا متعودين، علشان نشوف مع بعض يا ترى ايه هي حكمة الاستعداد. لان بعد ما حكى الرب المثل ده جه وقال انه لازم ان احنا نكون مستعدين، لعشان احنا مش عارفين في اي ساعة يأتي العريس. المثل بيحكي ببساطة عن هذا العرس اللي انا بحكي لحضراتكم عنه. عشان نفهم كل تفاصيل المثل تعالوا نتفق مع بعض على بعض التقاليد بتاعت الزواج في ذلك الوقت. كان من المعروف ان الفرح بيتعمل في بيت اهل العريس، ويمكن لحد النهاردة في الشرق في بعض القرى والضيع في المناطق المختلفة بتتبع نفس الطريقة، انه الابن لما يتجوز يجيب مراته على البيت ويسكن في نفس البيت الكبير، بيت العيلة، والبنت بتاعت نفس العيلة لما تتجوز تروح بيت أبو جوزها، ويكون ده البيت الكبير بتاع العيلة. التقاليد دي اختلفت طبعا عبر الزمن، لكن ممكن بعض الناس اللي شايفانا دلوقتي عارفة أو حاسة أنه إحنا كمان بنعمل كده في بلدنا. اللي كان بيتعمل انه الفرح يقام في بيت اهل العريس، وكان العريس يروح على بيت عروسته هو وحد من اهله، غالبا تكون مامته، اخواته، البنات، حاجة زي كده، ويروحوا يجيبوا العروسة من هناك، وكل الناس المعزومة موجودة، والعذارة اللي هتكلم مع حضراتكم عنهم حالا موجودين، والعروسة والعريس ييجوا على البيت. وأول ما العروسة والعريس يوصلوا يبتدي الاحتفال في بيت أهل العريس. كانوا بيتفقوا مع عذارة، في المثل بتاعنا الرب حكى إن هم 10، وعايز يقول عن العذارة دول إيه الدور بتاعهم. الدور بتاعهم هم إن هم ينوروا، لأن أنتوا تخيلوا معايا بالليل، وفي ذلك الوقت ما كانش لسه اخترعوا الكهرباء. احنا النهاردة لما بنيجي نعمل فرح بيبقى فيه سبوتات جامدة قوي بسبب الفيديو، والدنيا اصلا منورة نور كتير، فمش بنقدر نتخيل انه في احتياج لحد يقف يمسك حاجة تنور. لكن تخيلوا معايا في ذلك الوقت اللي ما فيش كهرباء خالص، والرب يسوع مثلا قال انه الموضوع امتد لنص الليل في ظلام حالك جدا، حوالينا ما فيش اي نور، لابد ان يكون في نور وبهجة وفرح. فكانوا بيوصوا على 10 عذارة يتفقوا معاهم قرايبهم اصحابهم، وكل واحد يمسك مصباح. هنا بيتكلم على المصابيح، فأول ما يقولوا العريس جاي يقفوا يولعوا المصابيح، وبالتالي يحيلوا المنطقة اللي داخل عليها العروس والعريس إلى مكان مبهج جدا ومنير جدا. وابتدى الرب يوصف إني الخمسة دول كان منهم خمسة جاهلات وخمسة حكيمات. ليه؟ خلوا بالكم، هو ما بيقولش إنه كان فيه خمسة لما عملوا كده هو قال عليهم جاهلات، وحكيمات لما عملوا حاجة معينة قال عليهم حكيمات. لا، من الأصل هم جاهلات ودول من الأصل هم حكيمات، عشان كده دول اتصرفوا كده ودول اتصرفوا كده. إيه الفرق بين التصرفين؟ قال الجاهلات ذهبنا إلى الفرح مع مصابيحهن ولم يأخذنا معهن زيتا. الكلام ده بنلاقيه في إنجيل متى أصحاح 25. لكن الحكيمات أخذنا زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن. طيب، في كتير من الناس وبعض المفسرين في أوقات كتيرة بيفسروا إني المقصود بالمصابيح دي حاجة عاملة زي لمبة الزيت اللي بعض الناس تفتكرها، كنا بنستخدمها كتير لما النور يتقطع ننور حاجة كده شبه كده، إنه بيتحط هنا الزيت في مخزن للزيت وبيتولع من الحتة دي وبتنور إلى حد ما بشكل معقول. لكن ما اعتقدش إنه ده اللي كان يقصده المسيح لسببين: السبب الأولاني منطقي، والسبب الثاني يتعلق باللغة اللي اتكتب بيها الكتاب المقدس. بالنسبة للغة اللي اتكتب بيها الكتاب المقدس، الكلمة اليونانية اللي اترجمت في النص ده مصابيح هي في نص تاني اترجمت مشاعل. مشاعل، وبالتحديد النص ده اللي هو كان بيحكي على لحظات القبض على الرب يسوع، لما قال انه كان في ناس جاية الجنود وكانوا جايين مع المشاعل وعصي وكده هون، عشان ماشيين برضو في الضلمة وجايين يقبضوا على الرب يسوع فبيحاولوا ينوروا الطريق. نفس الكلمة اليونانية اللي اتقالت هنا اتقالت هنا، وده يجبنا للسبب المنطقي، لان لو هو ده النور اللي بينوروا بيه في الضلمة الكتيرة ما كانش هيكون نور كافي. والمنطق التاني انه فين المشكلة ان هم اخذوا المصابيح وما خدوش زيت؟ طب ما هي المصابيح فيها زيت، هل الفكرة بس ان هم ما خدوش زيت احتياطي؟ يعني دي ما تدلش على جهل رهيب، وخصوصا ان بيقول الكتاب هنا انه لما العريس جه قالت الجاهلات للحكيمات اعطيننا من زيتكن فان مصابيحنا تنطفئ. طب كلهم هم الخمسة الزيت بتاعهم خلص فجأة؟ خلص ايه واحنا لسه ابتدينا؟ ده هم جايين ينوروا مش راضية تنوروا، ده طبيعي لان ما كانتش المصابيح كده، لكن كانت مشاعل زي ما اتفقنا اللي هي بالمنظر ده. المنظر ده هو اللي غالبا كان كل واحدة منهم ماسكة هذا المشعل، وكانت بتبقى في حوالينه قماشة من نوع الذي يشتعل ولا يحترق، وبيبقى لازم يكونوا هي رايحة يكون معاها آنية فيها زيت، ويغمسوا القماش ده في الزيت وبعدين يولعوه. وبالتالي يعمل شعلة قوية جدا، ونقدر نتخيل لو فيه 10 ماسكين الشعلة دي ممكن يكون ده بيضيء ازاي. وده يورينا انه ازاي كان في مشكلة حقيقية عند العذارى الجاهلات، ان هم جايبين المشاعل دي ومش جايبين معاهم زيت. وده يشرح لنا ليه الجاهلات كلهم مرة واحدة قالوا للحكيمات اعطيننا من زيتكن فان مصابيحنا تنطفئ، لان هم حاولوا يولعوا الزيت، فحاولوا يولعوا الشعله، فالقماش من اثار الزيت اللي موجوده كانت بتبتدي كده يعني هبابه صغيره وتطفي، تبتدي وتطفي، مفيش زيت، محتاجين زيت. وده يوري اللي قصده الرب يسوع من الصوره الكاريكاتيريه اللي حطها للمثل ده. بعد ما عرفنا الخلفية اللي هي طويلة شوية، لكن كانت مهمة جدا عشان نقدر نفهم إيه اللي قصد الرب يسوع لما اتكلم عن حكمة الاستعداد. حكمة الاستعداد لمجيء المسيح واضحة في كذا حاجة في المثل ده. الحاجة الأولانية هي حكمة إدراك الأمور البديهية. حكمة إدراك الأمور البديهية، عشان تكون مستعد لمجيء المسيح أنت مش محتاج حكمة تجعلك من أذكى أشخاص العالم، وحكمة تتعلق بالأمور العبقرية وبالأمور الفلسفية والدخول في الأعماق اللاهوتية والقدرة على الشرح والتجاوب مش ده المقصود بالحكمة. هو عايز يقول حكمة بمعنى فطنة، فطنة الشخص الطبيعي اللي ربنا خلقه وبيتصرف بطريقة طبيعية ومنطقية وبيدرك علامات الأمور وبيفكر إنه طالما في سبب في نتيجة، هي دي الحكمة. ولو رحنا على المثل، بديهيات الأمور، بديهيات الأمور، أول حاجة إن العريس جاي، ما كانتش مفاجأة بالنسبة للعذارة اللي قاعدين دول إنه في عريس هيجي. أمال هم موجودين ليه؟ والاحتفال ده مقام ليه؟ وهم مدعوين ليه؟ فالعريس جاي. الحاجة التانية، دورهم مع العريس هو الإنارة. هم مش موجودين بصفة معازيم عاديين، دول موجودين بصفة اللي بنقول عنهم النهاردة الشباين، واللي موجودين لحد النهاردة. زمان كانوا يمسكوا الشعل، بعد كده خلوكم يمسكوا شمع، بعد كده لقوا الشمع بيولع في شعرهم ولا في هدومهم، قال لك بلاش الشمع، يقفوا يمسكوا ورد. دلوقتي بيقفوا كده ما يمسكوش أي حاجة، المهم واقفين. الفكرة ليها جذور، إنه لما كانت في ضلمة ما كانش ينفع دول ما يكونوش موجودين، دول هما اللي هينوروا. والحاجة الثالثة والبديهية الأخيرة، إن الإنارة دي محتاجة زيت زي ما شفنا، هيولعوها إزاي؟ فده بيوري إنه قد إيه الجاهلات كان جهلهم رهيب، وقد إيه الحكيمات كانوا حكمتهم بسيطة، اللي هي إدراك بديهيات الأمور. العريس جاي، العريس ده احنا معزومين هنا بصفتنا العذارة الشباين اللي مفروض ننور، وبالتالي احنا معانا الشعلة بتاعتنا ومعانا الزيت اللي محتاجه عشان ننور. فازاي نروح كل ده من غير هذا الاستعداد؟ لو طبقنا الكلام ده على حياتنا، العريس قادم، الرب يسوع جاي تاني. بتهيألي المعلومة دي لما بقولها لحضراتكم دلوقتي محدش فينا بيقول لا ايه ده ايه ده ايه ده لا لا لا ثانية واحدة، محدش قال لي يا جماعة تفهموني بقى، يسوع هيجي تاني مرة تاني هيجي؟ طبعا كلمته بتقول لنا كده، وهو قال لنا كده، ووعده بيقول كده، والكنيسة المسيحية بتؤمن كده، وعندنا قانون الإيمان بتاعنا بيؤكد على ده، وده رجائنا وده حياتنا وكل حاجة، وكلنا عارفين ده. لكن الجهل بقى إننا مش بنتصرف على أساسه، إن مش عايشين في بديهيات الأمور البسيطة، إنه بما إن العريس جاي وإنه العالم ده كله هينتهي، إذا أنا لازم أكون مستعدة للأمر ده. والحاجة التانية إنه العريس ده متوقع مني الإنارة. قال أنتم نور العالم، أنتم ملح الأرض، أنا عايزكم تنوروا. فإذا كنت أنا في حياتي مفيش زيت، مفيش علاقة مع ربنا، مفيش إيمان، مفيش طرد للظلمة وللخطية في حياتي، وحياتي مش منورة، يبقى أنا مش مستعد لمجيء المسيح. لأن الحكمة الأولى أو الزاوية الأولى في هذه الحكمة هي حكمة إدراك بديهيات الأمور. البعد الثاني اللي بيبان في القصة بتاعتنا واللي بيخلي عندنا حكمة الاستعداد هي حكمة انتهاز الفرص. بتكمل القصة بتاعتنا وبتقول إنه الخمس عذارى حكيمات وخمس جاهلات، والحكيمات أخذنا مصابيحهن وأخذنا معهن زيتا، أما الجاهلات فأخذنا مصابيحهن ولم يأخذنا معهن زيتا. تمام؟ وفيما أبطأ العريس، كملت القصة، نعسنا جميعهن ونمنا. الفكرة هنا إيه؟ إنه لما العريس أبطأ، ودي حاجة كلمة يعني ليها دلالة خاصة، لأنه في نفس الأصحاح ده، أصحاح 25، بعد ما حكى المثل ده الرب يسوع لي كل المجد، حكى مثل تاني بيشبه برضو بيه مجيئه مرة تانية لعالمنا، وقال إنه إدى مسؤوليات للناس، عبيد يقوموا بمهمة معينة، وواحد منهم قال او يعني هم قالوا سيدي يبطئ قدومه، وبرضه نفس الفكرة عايز يقول فكرة الإبطاء هنا، مع أنها مش منطقية في المثل اللي احنا بنحكي فيه. إذا كان في قرية في القرن الأول الميلادي ورايح العريس يجيب العروسة ويجي، يعني مش منطق إن هو مثلا اتأخر في المواصلات أو كانت راش أور، ولا يعني هو رايح مش عارفين ايه، الحمار اتزنق مثلا في حتة، ولا يعني ايه اللي حصل يعني عشان العريس يتأخر لنص الليل. الفكرة هنا هي نوع من الدلالة اللي عايز يقول إن الرب بيديك فرصة في تمهله علينا، في تأخره بيديك فرصة. الحكيم بينتهز الفرصة دي، الجاهل بينام. طب يقول حد هيقول لي طب ما الحاكمات ناموا. هو مش النوم هو المشكلة، النوم مش هو خطية، لكن الفكرة هي عايز يقول ايه؟ عايز يقول ما ينفعش تتصرف في حياتك عادي، تاكل وتشرب وتتجوز وتجوز وتكبر وتعمل وتعيش حياتك وانت مش جاهز للحظة مجيء الرب ومقابلتك معاه. لكن لو انت جاهز عادي تعيش، هو متأخر وانت عايش. هما الجاهلات ما كانوش جاهزين، الحكيمات كانوا جاهزين، في اي لحظة يجي يقوموا ينوروا. عشان كده لما اتأخر ناموا. الجاهلات كان مفروض لما يتأخر يعملوا ايه؟ طب كويس بقى ندور ان احنا نجيب زيت او نعمل حاجة. طبعا هما لو كان اصلا واعيين للموضوع ما كانوش عملوا كده من الاول. لكن اللي عايزين نقوله هنا انه ساعات بنغلط الغلطة الاولى، لكن ربنا يدينا مساحة نصلح غلطتنا، فرصة نصلح غلطتنا، ما بناخدش بالنا. عارفين الموقف ده بالظبط ويتعلق بمجيء الرب، اتكلم عنه الرسول بطرس وقال ايه في رسالته؟ قال انه في ناس بتقول اين هو موعد مجيئه، فانه منذ رقد الاباء كل شيء باق كما هو. يا عم انتوا عمالين تقولوا يسوع هيجي والدنيا هتتشقلب والدنيا هتمشي في ايه، مفيش حاجه من ساعه الاباء اللي قالوا لنا الكلام ده لحد النهارده كل شيء باق كما هو. لا يتباطأ الرب، ده الرسول بطرس بقى اللي بيقول لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم من التباطؤ. يعني لما بيقول فيما ابطأ العريس والرب لحد النهارده ما جاش مع انه قالها انا اتي سريعا، تستغرب وتقول يبقى هو بيتباطأ او مش بينفذ وعده. لكن الرسول بطرس بيلفت نظرنا للنقطه الحكمه اللي احنا بنتكلم عنها النهارده، وبيقول لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم من التباطؤ، لكنه يتأنى علينا، وهو لا يشاء ان يهلك اناس بل ان يقبل الجميع الى التوبه. هو بيتأخر لانه عايز الناس تتوب، هو بيتأخر لأنه مديهم فرصة، والناس الجهلة نايمة. الناس اللي مش قادرة تكون عندها حكمة الاستعداد لمجيء المسيح نايمة. لكن كل واحد حكيم بينتهز فرصة الحياة الممتدة قدامه عشان يعيش ويبقى مستعد. في ناس مننا قبلت الرب في يوم من الأيام، رسول بولس كان واحد من الناس دول، لكن كان بيقول لكي لا نخجل منه في مجيئه. مش عايز يكون مكسوف لما هو يجي، عايز يكون واضح جدا انه جاهز لمجيء الرب، علشان كده قال لكي لا نخجل منه في مجيئه. انما الناس اللي مش حاطه مجيء الرب في اعتبارها بتعبر عن جهل حقيقي. عارفين احد الحاجات اللي بيقولوها ايه رسول بطرس؟ برضو ما زلنا عند الجزء بتاع رسول بطرس، احد الحاجات اللي بيقولوها ان معقوله ربنا يهلك العالم اللي هو عمله بإيديه؟ ده كلام مش معقول، ومش معقول هيكون قاسي جدا لدرجة انه في ناس جهلة ومش مؤمنين ومش مستعدين فيحرقهم بنار ويوديهم في النار الأبدية. لكن بيقول لأن هذا يخفى عليهم بإرادتهم، يعني هم فاهمين كويس قوي انه لا ده ممكن يحصل، بس هم مزاجهم بيطنشوا لأن هم عايزين يستمروا في جهلهم الروحي وما يكونش عندهم استعداد، حكمة الاستعداد اللي تخليهم بينتهزوا الفرصة. ايه بقى اللي بيخفى عليهم ده يا رسول بطرس؟ قال ان العالم الاول اللي تكون من الماء وبالماء هلك بالماء، وانه كلمه ربنا بتعلمنا انه لما غضب الله في وقت من الاوقات على العالم المعروف في ذلك الوقت، وقت كتابه هذا الجزء، هلك. بيقول ان نفس الامر ممكن يتكرر، مش ممكن يعني هيتكرر وهيحصل، وان النار الارض دي عينها محفوظه للنار ولهلاك الناس الفجار. عشان كده فيما أبطأ العريس، دي فرصة، فرصة لكل شخص ما كانش مستعد لهذا المجيء إن هو يستعد. فالدعوة لينا النهاردة لحاجتين مهمين جدا جدا جدا. الحاجة الأولانية، ندرك بديهيات الأمور. عريس جاي، إحنا مسؤولين إن إحنا ننور النور ده. يحتاج إلى علاقة حية مع ربنا، يجي الرب بنوره في حياتنا يطرد الظلمة منها، ونكون جاهزين لمجيئه في أي لحظة. والحاجة التانية إن إحنا ننتهز الفرص. كل لحظة بتتاح ليا، كل يوم بيتاح ليا إن أنا أعيشه، أستغله عشان أكون برضي الرب أكتر، وبعيش للرب أكتر، وبربط مصيري بمصيره أكتر، ومعايا الزيت بتاعي، ومعايا المشعل بتاعي، ولو هيجي في أي لحظة هيلاقيني منور، وهيلاقيني مش هخجل منه لأني أنا جاهز ومستعد. فحتى لو هو متأخر أنا بمارس حياتي العادية، وبنام وبعيش وبقوم وبشتغل، لكن أنا بعمل ده وأنا واعي جدا أني أنا جاهز في أي لحظة ومستعد في أي لحظة. ربنا يدينا هذه الحكمة، حكمة الاستعداد.